بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر إلى شيء نكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر إلى شيء نكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خش خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر وقالوا مجنون وازدجر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر على أمر قد قدر عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر على أمر قد قدر فالتقى الماء على أمر قد قدر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر على ذات ألواح ودسر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر

فرعون النذر جاء آل فرعون النذر جاء آل فرعون النذر جاء آل فرعون النذر جاء آل فرعون النذر جاء آل فرعون النذر ولقد جاء آل فرعون النذر جاء آل فرعون النذر جاء آل فرعون النذر جاء آل فرعون النذر جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر كذبوا بآياتنا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أولئكم أم لكم براءة في الزبر من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أولئكم أم لكم براءة في الزبر خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر أدهى وأمر أدهى وأمر وأمر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار